أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. Thank you. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل

الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ولقد أضل منكم جبلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.